سورة يوسف. ويا أبت افتح حيث جاء لابن عامر ووحيد للمكي آيات الولا. ويا بات في الحرفين بالجمع نافع وتأماننا للكل يخفى مفصلا. وأدغام مع إشماميه البعض عنهم ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا. ويرتاع سكون الكسر في العين ذو حيما وبشرايا حذف الياء ثبت وميلا. شفاء وقلل جهدان وكلاهما عن ابن العلاء والفتح عنه تفضلا. وهيتا بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالي وخلف هدى. وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى. وفي المخلصين الكل حسن تجملا. معا واصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمدلا. ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا. وفتيته فتيانه عن شذان وردب الإخبار في قالوا أئنك دغفلا. وييأس معا واستيأس استيأس وتيأس قليب عن البز بخلف وأبدلا. ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون عولا يوحى إليه شادا عالا. وثانيا جحذف وشدد وحركا كذانا وخفف كذب ثابتا تلا. وأني وإني الخمس ربي بأرباع أراني مع النفس لا يحزينني حولا. وفي إخوتي حزن سبيلي يا بولي لعلي يا أبائي أبي فاخشى موحلا.